ولا مهندس ولا عالم سر، رجل دين يفتي في الدين. المطلوب منه لما يسأل عن سؤال في البلغم يجيب كلام أينشتاين عشان يبقى راجل كويس. قعد الشيخ يتكلم، وإذا بلع البلغم وإذا طرد البلغم، قال فشعرت بالقرف حتى كدت أن أتقيد. فجاء الدور على البساط، قلت هذا أهون، البساط مبلوعة شوية، إنما البلغم وقعد يتكلم عن البلغم قلت هرجع. قل ولا أدري لماذا قفز إلى ذهني عمرو بن العاص. والكاتب الجليل القدير وسماه اللي اتكلم عن عمرو بن العاص وقامت عليه الدنيا، ألا ترحمون من هؤلاء الشيوخ التافهين الذين فرغوا الإسلام من محتواه فجعلوه بطاق وبلغم. مع ان هذا الكاتب بيتكلم عن ذاك المدعو عمرو بن العاص. نحن نرد وسنرد الى اخر العمر ما بقينا عن هذا الجيل. نحن لا نملك جيلا سواه، جيل مشرف، جيل محتوى، هو ده الجيل اللي عايزين يسقطوه على الارض. نحن لن نسكت ابدا، ما بقينا احياء سنتكلم ونرد بالمنقول والمعقول عن هذا الجيل الفريد الذي انجاز ان يضيع ضاع الاسلام كله، لانهم رواه السنه، هم الذين نقلوا الينا سنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين نقلوا الينا القران. يتهم الواحد منهم في عدالته وفي عرضه ولا يجد احدا يرد. يقول اذا كنت عايز تعرف عمرو بن العاص اسال عنه النجاشي. أن معاوية بن أبي سفيان فجاء أبوه أبو سفيان. وما أدراك ما أبو سفيان؟ إن أردت أن تعرف من هو أبو سفيان فاسأل هرقل. إيه اللي يحصل ده؟ كأننا في بلاد لا تدين بالإسلام، كأننا في بلاد دينها ليس الإسلام. فين المؤسسات الرسميه اللي بياخدوا مرتبات بالالوف المؤلفه كلهم على بعضهم؟ شغلتهم ايه دول؟ لما يشتم الصحابه الشتيمه دي على صفحات الجرائد، لماذا لا تقاضوهم وتجبروهم للمحاكم عشان يتادبوا ويعرفوا ان اللي يتطاول على هذه القمم الشماء ده يبقى رجل تسلم مرتقى صعبا فعلا. انا ابين لكم هذا الكذب الممدود دفاعا عن عرض هؤلاء الاحرار في مواجهة هؤلاء الاغمار. لقد استدار الزمان دورة كاملة حتى استطاع الاغمار ان يمزقوا نسيج الاحرار، ونحن لهم بالمرصاد واقفون على الرصد. وهذا من سنة الدفع التي ذكرها الله عز وجل في موضعين من كتابه في سياق الجهاد. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. فبين أن هذا التدافع بين الحق والباطل من فضله على العالمين. لئلا يتراخى اهل الحق. والموضع الثاني قال عز وجل ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز. سنة الدفع تتيح لنا ان نخرج كنود الاسلام وان نبين لكم عظمة رجاله وان هذا الدين كانت له دولة في 10 سنوات ما حصل لواء امة ابدا وطئت بقدميها الارض من لدن ادم عليه السلام الى زماننا 1425 لم يحصل ابدا لجيل ولا لجماعة ان اقاموا دولة 10 سنوات الا النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الجيل الفريد. هذا يقول ان اردت ان تسأل عن ابي سفيان فسأل هرقل. طيب انا هقول لك ماذا قال هرقل. هذا الكاذب الجريء المفتري. وابين ان ابا سفيان ايام كان كافرا كان اشرف منه وانبل منه لانه ابى ان يكذب. وهذه الواقعة صحيحة مشهورة في الصحيحين وغيرهما من حديث ابي سفيان نفسه. سلمنا ان ابا سفيان وقع في النبي صلى الله عليه وسلم ولا وقع في كان كافرا. أيلام المرء ان تكلم بكلام وهو كافر؟ مثلا حديث رواه البخاري ومسلم من حديث ابي سفيان ابن حرب رضي الله عنه انه دخل مع ركب من قريش تجارا الى الشام في المدة التي مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فيها. كان في هدنة. في هذه الهدنة خرج ابو سفيان من مكة مع جماعة من التجار فيهم المغيرة ابن شعبة. وذهبوا الى الشام يتاجروا. هرقل وكان عظيم الروم بحث هل في هذه البلاد احد له صلة بذاك الذي يزعم انه نبي. فجيء بابي سفيان مع الركب التجار ثم جاء بترجمانه فقال اريد رجلا له نسب بهذا الذي يزعم انه نبي. قال ابو سفيان انا. من انت منه؟ قال هو ابن عمي. لان ابا سفيان والنبي صلى الله عليه وسلم يشتركون في الجد الرابع في عبد مناف. قال اجلس. وقال للرجل اجلسوا خلف ظهره. وقال للترجمان يكلم هؤلاء الرجل. فقال ان كذب فكذبوه. قال ابو سفيان فوالله لولا الحياة وان يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. وفي رواية قال ولو كذبت ما ردوا علي لكنني كنت امرأة سيدة استنكف من الكذب. الكذب جارح للمروءة. لا يكذب ابدا ذو مروءة. انما يكذب الخثيم الذي ليس له شرف.

وكذلك اتباع الرسل هم الضعفاء طول عمره. ما بعث نبي قط في قوم اقوياء ابدا حصلتش، عشان تستعيد هذا الكلام على الغربة التي تعيش فيها ولا تنهزم ولا ترجع القهقرة. وسألتك يزيدون ام ينقصون؟ فقلت يزيدون، فكذلك شأن الايمان حتى يتم. وسألتك هل يرتد احد منهم سقطة لدينه؟ فقلت الا. وكذلك الايمان اذا خالطت بشاشته القلوب. وسألتك هل يغدر؟ فاتني ان اقول شيئا في هذه الكلمة. لما قال له هل يغدر؟ قال ابو سفيان لا، ولكن نحن معه في مدة ولا ندري ما هو صانع. قال وهذا كل ما استطعت ان ادخله، كل اللي كان عايز يقوله، يعني كان في شبهة انه ممكن يغدر، معرفش يعمل اكثر منه. يغدر لا، بس احنا بينا وبينه هدنا، الله اعلم هيغدر ولا لا. قال ولم يمكنني ان اقول غيرها. قال وسألتك هل يغدر؟ فقلت ألا. فقلت لا، وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك هل حاربتموه؟ فقلت إن الحرب بيننا وبينه سجال، وكذلك الرسل مع أقوامه. وسألتك بما يأمركم؟ قلت يأمرنا بعبادة الله وحده، وأن نذر عبادة الأوثان، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصدق. قال إن كنت صادقا فإنه سيملك موضع قدمي هاتين، ولو اعلم انني اصل اليه لتجشمت ذلك، ولو كنت عنده لغسلت قدمي. اذا اردتم ان تسألوا عن ابي سفيان فاسألوا هرقل، قد سألناه. ما الذي يشين ابا سفيان وكان اذاك كافرا ولم يكذب، بخلاف هؤلاء الكذبة الذين يتدينون بالكذب ولا يعرفون قبيلا من دبير. كاتب الكلام ده شغلته ايه؟ يكتب قصص حب وغرام ولا يجالس الا اهل الرقص والخنا والفجور، ايه لا يطلع منه يعني؟ يتكلم عن عمرو بن العاص. قلادة الصف التي تخرج من جسم عمرو بن العاص بملء الارض من امثال هؤلاء. يكفي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقربه ويدنيه. افيدني رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا خسيسا نزلا كما وصف عمرو بن العاص من كتب الجريد ماجد؟ أفيقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص وقد أمره على غزوة ذات السلاسل وقال يا عمرو البس سلاحك وأتني، فلبس سلاحه وجاء فقال إني أريد أن أبعثك في ناحية وأزعب لك من المال زعبة صالحة، يغنمك الله في الغزوة وفي غنائم حتاخذ منها فلوس. قال يا رسول الله ما على هذا تبعتك؟ ما تبعتك على المال؟ قال يا عم نعم المال الصالح للرجل الصالح. فقد اثنى على عم ووصفه بالصلاح، فهل ممكن